من هي قبل الساعة الثامنة ارتباطي بالإفتاء المباشر. هذا الدرس التاسع 90 كذا، الدرس 100 في مذاكرة طرح أصول اعتقاد أهل السنة في أبي القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي رحمه الله جل وعلا. نعم، ونحن في سياق أخبار الكرامات للتابعين وبمقدمهم سعيد بن مسيب بن حزن رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل، فمنهم أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيتني ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيري، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر ثم أقيم فأصلي، وإن أهل الشام لا يدخلون المسجد زمرا فيقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون. هذا سعيد بن المسيب بن حزن من سادات التابعين في المدينة، من كبارهم أدرك عمر وطبقته ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم. وليالي الحرة هي سنة 60 لما استبيحتنا في سنة 60، حيث جرت تداعيات وأحداث ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلي المسجد من أهله خوفا، وسعيد بن المسيب يؤم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما في المسجد غيري، وإني لأسمع النداء من جهة القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكرامة. ثم يقيم هو الصلاة ويصلي في مسجد الرسول. إن أهل الشام وهم الغزاة يدخلون ويجدونه يصلي في المسجد فيقولون: ما هذا المجنون، أي الذي لم يخف على نفسه من القتل أو الأسر أو التعذيب وقدم يصلي. وهذا عظم من شأن الصلاة في قلوبهم، حتى إنها رخص عليه نفسه وعمره لأجلها. يذكرني هذا بموقف حصل للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه في سنة السطوة سنة 1322 تسمى وقعة الكيرية ووقعة الشنانة، وفيها سطى الأمراء على أبني عمومتهم، حصل خوف، وكان الشيخ ابن سعدي وقتها عمره 15 سنة. خرج يصلي الفجر في المسجد والناس يرمون بالبنادق، ما فجأه إلا رجل تحت قبة من القبة. قال: وين تروح أنت؟ قال: راح أصلي. وصفقه ورجعه في البيت خوفا عليه من أن يقتل. الصلاة شأنها في قلوبهم شأن عظيم، ترخص معها ما يخوفهم أو يرعبهم أو يحزنهم. عباد الله وأوليائه، ومثله سعيد ها هنا لا يصلي في مسجد النبي له، لأن الصلاة شأنها في نفوسهم هذا الشأن الكبير. شاهد منها على الكرام أنه سمع صوت مؤذن من جهة القبر للنبي عليه الصلاة والسلام وقبل صاحبيه رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن كير قال: قدم بعض أمراء المدينة واليا عليها قال: فأتاه علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، وذكر نفرا من علي بن الحسين العابدين والقاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، وسالم بن عبد الله عمر. هؤلاء الثلاثة بينهم علاقة، وشي ذكرناها غير مرة، عائشة عبد الله بن سعد. سعيد بن سيد وسالم؟ لا، سعيد ما له طارية. الحسين ومحمد القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر. من الفقهاء السبعة؟ لا، ها إبراهيم رد على أبوه. أيوة، أي لنا. هؤلاء عدلاء، عدلاء زوجاتهم خوات. من زوجاتهم؟ بنات يزدجرد ملك ساسان، ولهذا أبناؤهم أو هم الحسين تزوج الحسين، أو لا ابن الخالات لهم الحسين ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن عمر، تزوجوا أخوات فأنتجوا هؤلاء الأولاد أبناء الخالات. نعم، في نفر من قريش قال وذكر من قريش فقال أيكم سعيد بن، إن سعيدا يلزم مسجده ويجهو الأمراء، فقال تأتيني أنت، يعني علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب والقاسم. معنى يجهو الأمراء يعني لا يألفهم، ليس من الجفاء الذي بمعنى، ولكنه لا يألفهم ولا يعاشرهم، يسمو بنفسه عنهم. معنى الجفا هنا معنى أنه لا يحب مخالطتهم، وهذا عليه عامة العلماء، فالأمراء هم الذين يطلبونهم وليس العكس. نعم، فقال تأتيني أنت، يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله، يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وسمى أولئك الذين أتوه من قريش، ومن يأتني والله لأضربن عنقه، ثم والله لأضربن عنقه، ثم والله لأضربن عنقه. قال فقال علي بن الحسين فضاق بنا المجلس حتى قمنا، أتيت سعيد بن المسيب فجلست إليه وذكرت له ما قال، وقلت تخرج إلى العمرة، فقال ما حضرني في ذلك نية، وإن أحب الأعمال إلي ما نويت. قال فقلت فتخرج منزل بعض إخوانك. قال فماذا أصنع بهذا المنادي الذي ينادي كل يوم 5 مرات، والله لا يناديني إلا أتيته. قلت فتحول عن مجلسك إلى بعض هذا المسجد، فإنك إن طلبت إنما تطلب في مجلسك. قال أدع مجلسا عودني الله فيه من الخير ما عودني. قال فقلت، قالت أي أخي أما تخاف؟ قال أما إذ ذكرت ما ذكرت يا أخي، فإن الله تعالى لا يعلم أني لا أخاف شيئا غيره، ولكن أول ما أوسطه وآخره حمدا لله وثناء عليه وصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن ينسيه ذكري. قال فمكث ذلك الأمير على المدينة ما شاء الله لم يذكر، ثم عزل عنها. قال فخشامي، قال فبينا هو ذات يوم على منزل من المدينة وغلام له يوضئه، قال للغلام أمسك واسو أتاه من علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم، إني حلفت أن أقتل سعيد بن المسيب، والله ما ذكرته في سائر الليل ولا نهار حتى ساعتي هذه. فقال له غلامه، أي مولاي، فما أرى الله بك خير مما أردت بنفسك. يعني يتركه شبيبه، أنساك الله إياه، فلما تتحمل إثمه وتبوء بوزره. شاهدها أن علي بن الحسين، أن سعيد بن المسيب دعا الله أن ينسي الأمير ذكره، دعا الله وجل. دعا الله عز وجل أن ينسي الأمير ذكره، فأنساه ذكرا ما ذكره إلا وهو يتوضأ وهو يقول مندما نفسه، شو سوي وأنا هددت زي سعيد المسيب أمام هؤلاء الثلاثة. الله المستعان. نعم، صلى الله عليكم. كرامات بوسر بن سعيد الرحى، قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا قدامة بن محمد الخشي قال حدثنا الحجاج بن صفوان بن أبي يزيد قال وشى رجل ببصر ببسر بن سعيد إلى الوليد بن عبد الملك أنه يطعن على الأمراء ويعيب على بني مروان. قال فأرسل إليه الوليد والرجل عنده، قال فجيء به ترد فرائصه فأدخل عليه فسأله عن ذلك فأنكر بسر، فقال ما فعلت؟ فالتفت الوليد إلى الرجل فقال يا بسر هذا شهد عليك. فالتفت فنظر إليه بسر فقال أهكذا؟ فقال نعم، فنكس رأسه وجعل ينكث في الأرض، ثم رفع رأسه فقال اللهم قد شهد بما علمت أني لم أقله، اللهم إن كنت صادقا فأرني به. قال فانكب الرجل لوجهه لم يزل يضطرب حتى مات. لا إله إلا الله. بسر بن سعيد من كبار التابعين، أدرك الجلة من الصحابة وطبقة سعيد. تقدمه سعيد بالوفاة 84، توفى بسر 100. والوشاة ونقلة الكلام في كل زمان يحدوهم في ذلك ضعف الدين في العلم وضعف الورع وحب الدنيا يتوصلون بها إلى الملوك والأمراء وأصحاب الجاه بما ينقلونه مما يظنه ينفعهم عنده وهو يبوء بهم. فنقل الوليد بعد ذلك أنه يسعى في التثليب عليهم، فغضب الوليد وهو أمير المؤمنين. الوليد بن عبد الملك هو الذي لما أعاد بناء المسجد دخل في محيطه الحجرات، وكان ذا هيبة وسطوة، فأحضر بسر ابن سعيد عنده وقال إن هذا وهذا من هيبة بسر يقول في كذا وكذا. فالتفت إليه بسر بن سعيد قال أهكذا؟ قال نعم. قال فنكت في الأرض كالمسترجع، ثم إن دعا ربه اللهم إن كان هذا قال علي ما لم أقل اللهم فأرني فيه آية، فوقع على وجهه واضطرب حتى مات. فيه أن الله يستجيب دعاء عباده في ضيقهم. تعجيل الدعاء، تعجيل إجابة الدعاء هي الكرامة، وإلا إجابة الدعاء مما وعد الله به أولياءه. أعوذ بالله من الظلم، أعوذ بالله. وهذا فيه نذارة لمن يسعى في الكلام على أهل العلم وطلبة العلم وأهل الخير والوشاية بهم وتقويلهم ما لم يقولوا واتهامهم بأنواع التهم ينوعون فيها الكلام، أن العقوبة وإن تأخرت لكن لا محالة. فإن لم يخف هؤلاء من ربهم ابتداء فليخافوا من دعاء هؤلاء الصالحين عليهم أثناء وانتهاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عليكم. كرمات أبي حفص عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال أخبرني محمد بن الحسين بن يعقوب المتوثي. ابن يعقوب هو كنيته أبو عبد الملك، لكن صار علم على أن من اسمه عمر يكنى أبو حفص، يكنى أبا حفص، وإلا فهو أبو عبد الملك، وعبد الملك ابنه مات قبله وكان شابا صالحا، كتب فيه الحافظ بن رجب رسالة جليلة بمعناها قليلة في صفحتها، وهي في ترجمة وسيرة عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز. وذكر فيها أنه لما حضرته الوفاة أوصى أباه، أوصاه بالمسلمين خيرا، وهي نموذج للتربية الصالحة، جدير بكم تطلعوا على هذه الرسالة مختصرة لكنها عظيمة. وأنا ألمح في بن رجب التحقيق، ولهذا تعجبت كيف اختار هذا الرجل ترجمه من بين العلماء بين الكبراء، ورسالته تقطر علما وورعا ودينا رحمه الله. نعم. قال أخبرني محمد بن الحسين بن يعقوب المتي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى الرياح بن عبيد قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه فقلت في نفسي إن هذا الرجل جاف. قال فلما انصرف من الصلاة قلت من الرجل الذي كان معتمدا على يدك آنفا؟ قال فهل رأيت رياح؟ قلت نعم. قال ما أحسبك إلا رجلا صالحا، ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل. الله المستعان. وهذه فيها ما فيها، لأن الخضر الصحيح أنه مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يراد به رجل صالح اسمه الخضر، أو من يظن أنه كذلك وأنه من الملائكة أو من صالح الجن. بشرني أني سألي أمر الناس وأعدل فيهم، هذا من علم الغيب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. كرمات أبي عبد الله محمد بن المنكدر التيمي مولاهم رحمه الله. أخبرنا علي بن محمد قال أنبأنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني خالد بن عبد الله اليمامي قال استودع محمد بن المنكدر وديعة فاحتاج إليها فأنفقها، فجاء صاحبها يطلبها فقام فتوضأ وصلى ثم دعا فقال يا ساد الهواء بالسماء ويا كابس الأرض على الماء ويا واحدا قبل كل أحد كان. يا ساد من السدد، أي ملأ الهواء بالسماء، ساد بما ملأ. نعم. فقال يا ساد الهواء بالسماء ويا كابس الأرض على الماء ويا واحدا قبل كل أحد كان ويا واحدا بعد كل أحد يكون، أدي عني أمانتي. فسمع قائلا يقول خذ هذه فأدي عن أمانتك وأقصر في الخطبة فإنك لن تراني. نعم. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا سهل بن عاصم عن حي بن محمد الجاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خرج قوم في غزاة وخرج معهم محمد بن المنكدر وكانت صائفة، فبينهم يسيرون في الساقة فقال رجل من القوم أشتهي جبن الرطبة، فقال محمد بن المنكدر استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر. فدع القوم فلم يسيروا إلا قليلا حتى وجدوا مكتلا مخيطا كأنما أتي به من الجالة أو الروحاء، فإذا هو جبن الرطب. فقال بعض القوم لو كان عسلا، فقال محمد إن الذي أطعمكم جبنا هاهنا قادر على أن يطعمكم عسلا. قال فاستطعموه. قال فدع القوم فساروا قليلا فوجد فيزة عسل على الطريق فنزلوا فأكلوا رضي الله عنهم. الله المستعان. الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، هو يجيب عبده، والإجابة مناطة بأمرين، بالدعاء أولا وبالثقة بالله وحسن الظن به ثانيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. كرامات أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن حسين رضي الله عنه، اللي ملقب بجعفر الصادق يكنى بأبي عبد الله الصدوق، وهذا ليس عندنا، وإنما عندنا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن حسين، جده زين العابدين وأبوه محمد بن علي، هذا جعفر بن محمد هو توفى عام 148. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى بن موسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا عياض بن أبي طيبة قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول حججت سنة 13 فأتيت مكة، فلما أنصعص رقينا أبا قبيس فإذا أنا برجل جالس وهو يدعو، فقال يا ربي رب حتى انقطع نفسه، ثم قال يا رباه حتى انقطع نفسه، ثم قال ربي ربي ربي حتى انقطع نفسه، ثم قال يا الله يا الله قطع نفسه، ثم قال يا حي حتى انقطع نفسه، ثم قال يا رحيم حتى انقطع نفسه، ثم قال يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه 7 ثم قال اللهم إني أشتهي من هذا العبد أطعمني، اللهم وإن برداي قد خلق. قال الليث فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوئة عنبا وما على الأرض تب يومئذ وبردين موضوعين، فأراد أن يأكل فقلت أنا شريكك، فقال لما؟ فقلت لأنك كنت تدعو وأؤمن أنا. فقال لي لاحظوا يا الله يا رب كلها ابتهال لله سبحانه وتعالى، هذا ابتهال يبتهل به ويدعو به الله جل وعلا، والكرامة بأن الله حقق له الذي سأل في وقته. نعم. قال أنا شريك لك، اي نعم. فقلت لأنك كنت تدعو وأؤمن أنا، فقال لي تقدم فكل ولا تخبئ منه شيئا، فتقدمت فأكل لم آكل مثله قط، وإذا عنب لا عجم له، فأكلت حتى شعت والسلت ولم تنقص شيئا. ثم قال لي خذ أحب البردين إليك، فقلت له أما البردان فأنا غني عنهما، فقال لي توارى عني حتى ألبسهما، تواريت عنه فاتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، ثم أخذ البردين اللذين كعليه فجعلهما على يده ونزل، واتبعته حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال له اكسني كساك الله يا ابن رسول الله، فدفعهما إليه، فاتت الرجل فقلت له من هذا؟ قال هذا جعفر بن محمد، قال الليث فطلبته لأسمع منه فلم أجده. وهذا فيه تخفيف، كونه طلبه بحث عنه لأسمع منه العلم فلم يجده تخفى رضي الله عنه، وهم يحبون التخفي ما يحبون الظهور، لأن في التخفي ذريعة ووسيلة إلى الإخلاص، والظهور وسيلة إلى العطب إلا من سلمهم الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. كرمات زيد بن أسلم رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي يعقوب بن شيبة قال قرأت على الحارث بن مسكين أخبركم عبد الحارث بن القاسم وابن وهب قال قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سلي، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم، ففعلوا فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم. قال مالك أعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم. الله المستعان. نعم. كرامات يوسف بن يونس بن حماس قال أخبرنا أبو العباس كل هذه الكرامات في تعجيل الله إجابة دعوة من دعاه. نعم. قال أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن الفقيه قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن المقرئ قال حدثنا محمد بن الفرج أبو جعفر قال حدثنا محمد بن أصبغ قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال قال مالك راح يونس بن يوسف بن حماس أو قال يوسف بن يونس ابن حماس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى امرأة أعجبته فقال اللهم إذ جعلت بصري علي نعمة فخشيت أن يكون علي نقمة اللهم اقبض. قال فإذا هو أعمى، وكان له ابن أخ يقوده إلى المسجد، فأتى به إلى المسجد يوما وانصرف، فناداه الشيخ فلم يجبه ثم حصبه، وتحرك بطن الشيخ قال اللهم إنك جعلت بصري علي نعمة فخشيت أن يكون علي نقمة، وسألتك قبضه ففعلت، وإني أخاف الفضيحة في يومي هذا. وش الفضيحة؟ أن يقضي حاجته في المسجد حيث تحرك عليه بطن. نعم. فإذا هو مفتوح العينين ومر قال فقال مالك رأيته صحيح العينين ثم رأيته أعمى ثم رأيته صحيحا. اللهم سبحانه. الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه في الأرض وفي السماء، وهو مكرم لأوليائه كابت أعدائه سبحانه. نعم. السلام عليكم. كرامات أبي جهل يزيد بن القعقاع المدني المقرئ القارئ رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن خيران قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المقرئ قال حدثني محمد بن منصور المدني قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن نافع بن أبي نعيم قال لما غسل أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ وبعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، قال فما شك من حضره أنه نور القرآن. الله أكبر. لأنه كان يقرأ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شغله الشاغل إقراء القرآن. الله أكبر. نعم. صلى الله عليكم. كرامات أبي نصر المدني المبتلى رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أجدبت المدينة فاشتد حال أهلها وتكشف قوم مستورون وخرجوا يدعون، فمررت يوما بسوق الطعام فيه حبة حنطة ولا شعيرة، فإذا أبو نصر جالس منكس رأسه، قلت له يا أبا نصر أما ترى ما فيه أهل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. فقلت أفلا تدعو الله تعالى لعله يفرج ما هو فيه؟ بلى. وحول وجهه إلى القبلة وقال اجلس عن يميني، قال فجلست عن يمينه كبا فعفر وجهه في التراب، ثم رفع رأسه فقال يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحم، صل على محمد وعلى آل محمد، وفرج ما أصبح فيه أهل حرم نبيك عليه السلام. ثم غلب فذهب وقمت من عنده، قال فوالله ما خرجت من السوق حتى رأيت الشمس قد تغطت، فرفعت فإذا رجل جراد أرى سوادهن في الهواء، فما زلنا يسقطن إلى جري وأنا واقف أنظر حتى ملأ ما بين المدينة، فاستغنى كل قوم بما في دارهم من جراد محشوي الأجواف، فطبخوا وملحوا وقلى من قدر على الزيت، وملأ الناس الحباب والجرار والقواصر وألقوا في جوانب بيوتهم. ثم نهض بعد ثلاث فانتشر في أعراض المدينة لم يخرج منها إلى غيرها، فما مرت منا ثلاث حتى جاءت عشر سفائن دخلنا الجاز، فإذا هي دخلت في الوقت الذي دعا فيه أبو نصر، فرجع السعر إلى أرخص ما كان، ورجعت حال الناس إلى أحسن ما كانت. قال فأتيت أبا نصر وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أبا نصر أما ترى إلى بركات دعائك؟ قال لا إله إلا الله، هذه رحمة الله التي وسعت كل شيء. الله أكبر، أرجعها إلى فضل الله ورحمته، وهو القائل جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا فضل التوحيد وشأنه، فأرجع الفضل إلى الله لا إله إلا الله، وفيه دعاء الله، وفيه صدقهم مع الله الذي أورثهم هذه الكرامات في الدنيا، وما عند الله أعظم في الآخرة. نعم. السلام الله عليكم. سياق ما روي في كرامات أبي كعب الحارثي، قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي، قال أخبرنا يوسف بن عمر، قال قرأت على محمد بن مخلد، حدثكم أحمد بن منصور بن سيار، قال حدثنا إبراهيم بن خان الصنعاني، قال حدثني أمية بن شبل عن زياد بن جبل عن أبي كعب الحارثي، قال حدثتنا عن أسماء النجرانية وهو ذو الإداوة، قال خرجت في طلب إبل لي ضوال، فتزودت لبنا في إداوة، فقلت في نفسي ما أنصفت ربي عز وجل، فأين الوضوء؟ قال فأهرقت اللبن وملأتها ماء، هذا وضوء وهذا شراب. قال فكنت أرعى إبلي، فإذا أردت أن أتوضأ صببت من الإداوة ماء فتوضأت به، وإذا أردت أن أشرب صببت لبنا فشربت، فمكثت بذلك ثلاثا. قال فقالت له أسماء النجرانية أمخضا كان أم حليبا؟ قال إنك لبطالة، بل كان يعصم من الجوع ويروي من الظمأ، أما إني حدثت بهذا نفرا من قومي فيهم علي بن الحارث سيد بني قفان، فقال ما أظن الذي تقول كما تقول؟ قال قلت الله أعلم به. قال فرجعت إلى منزلي فبت ليلتي تيك، فإذا أنا به في صلاة الصبح على بابي، فخرجت إليه فقلت رحمك الله لم تعنيت إلي؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فقال لا، أنا أحق بذلك منك أن آتيك. لبت الليلة أتاني آت فقال أنت تكذب من يحدث بأنعم الله عز وجل. وهذا كثير، أن يرى في منامه مصدق ما في واقعه، كثير هذا، يوفق له الصالحون يستأنسون بها وتكون له كرامة الاستئناس بها وإزالة ما في النفوس. فهذا لما كذبه جاء في منامه من يأتيه يخبره بأن هذا ليس بك، فقال ألا تستحي تكذب بأنعم الله على عباده؟ الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. سياق ما روي عن أهل مكة من الكرف، منهم وهيب بن الورد وعبد العزيز بن أبي رواد نزيل مكة، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد، قال حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا خالد بن يزيد العدوي، قال سمعت ابن أبي رواد يقول انتهيت إلى رجل ساجد خلف المقام في ليلة باردة مطيرة يدعو يبكي، فطفت أسبوعا ثم عدت فوجدته على حاله، فقعدت قريبا منه إلى كله، فلما كان جوف الليل سمعت هاتفا يقول يا وهيب بن الورد ارفع فقد غفر لك. قال فلم أرى شيئا، فلما برق الصبح ورفع رأسه ومضى، فاتبعته فقلت أو ما سمعت الصوت؟ فقال وقلت، فأخبرته فقال لا تخبر أحدا، فما حدثت به أحدا حتى مات وهيب. الله أكبر. وهذا فيه خفاؤهم على ما ينالهم من الكرامات، يستخفون بها من الناس لئلا يعرفوا بها فيغتروا. أين هم من هؤلاء المدعي الكرامات الذين يشعرونها ويرفعونها للناس لينالوا منهم مدحة أو ذكرا أو ثناء أو مقاما؟ القوم شأنهم شأن آخر، معاملتهم مع الله جل وعلا نعم. السلام عليكم. قال وأخبرنا القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا خالد قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد يقول سجدت ليلة على البيت تحت الثياب فلما كان جوف الليل حسست حسا إلى جنبي فقال لي يا عبد العزيز قل اللهم فرغني لما خلقت لي له ولا تشغلني بما تكفلت لي به اللهم لا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفره فرفعت رأسي فلم أحس أحدا. الله أكبر. نعم هذا محتمل أنه ملك محتمل أنه من صالح الجن تواصل على الحق في هذا المقام الشريف عند البيت. نعم. السلام عليكم. سياق ما روي من كرامات أبي علي الفضل الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. نعم وهو من العلماء الفضيل بن عياض أبو علي من العلماء وله الكلام النير في قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا يا أبا علي ما أحسنه؟ قال أصوبه وأخلصه. نعم. قال أخبرنا بكر بن شاذان المقرئ قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد هو بن مسروق قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا أبو عبد الله الهروي إبراهيم بن عبد الله قال كنا مع الفضيل بن عياض على أبي قبيس فقال لو أن الرجل صدق في التوكل على الله عز وجل ثم قال لهذا الجبل اهتز لاهتز قال فوالله لقد رأيت الجبل قد اهتز وتحرك فقال يا هذا إني لم أعنك رحمك الله قال فسكن. لا إله إلا الله سبحان الذي لا إله إلا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا هارون بن سوار قال ضل حمار للفضيل بن عياض وكان حمارا يستقي عليه الماء فيأكل من فضله قال فقيل له قد ضل الحمار قال فجاء فقعد في المحراب قال ثم قال قد أخذنا عليه بمجامع الطرق قال فجاء الحمار فوقف على باب المسجد. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم الحربي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو بكر الأعين قال كان الفضيل بن عياض جالسا وعنده رجل فقال الرجل يا أبا علي أسمع منك همهمة فمن تكلم؟ قال عمار دارنا يسألون عن مسألة من أمر دينهم. اللهم استعان. نعم. سياق ما روي من كثير العبد الأسود بمكة الذي أرى الله عز وجل ابن المبارك رضي الله عنهما قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن نصر قال أخبرنا يوسف بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن أبي شيخ ابن أبي شيخ إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثنا عمر قال حدثنا أحمد بن عمر الحربي قال حدثني محمد بن صالح العدوي قال أخبرني عبد الله بن مبارك قال كنت بمكة فأصابهم قحط فخرجوا إلى المسجد الحرام يستسقون فلم يسقوا وإلى جانبي أسود منهوك فقال اللهم اللهم قد دعوك فلم تجبهم وإني أقسم عليك أن تسقينا قال فوالله لبثنا أن سقينا قال فانصرف الأسود واتبعته حتى دخل دارا في حناطين فعلمتها فلما أصبحت أخذت دنانير وأتيت الدار فإذا رجل على باب الدار فقلت أردت رب هذه الدار قال أنا قلت مملوك لك أردت شيء فقال لي أربعة فقال لي 14 مملوكا أخرجهم إليك قال فلم يكن فيهم فقلت له بقي شيء فقال لي غلام مريض فأخرجه فإذا هو الأسود فقلت بعني فقال هو لك يا أبا عبد الرحمن فأعطه 14 دينارا وأخذت المملوك فلما صرنا إلى بعض الطريق قال يا أولاي أي شيء تصنع بي وأنا مريض فقلت لما رأيته عشية أمس قال فاتكأ على الحائط فقال اللهم إذ شهرتني فاقبضني إليك قال فميتا اللهم إيش اللهم إذ شهرتني أي نعم هذا الأظهر قال اللهم لا تشهر بي فاقبضني إليك. اللهم استعان. قال فخر ميتا فانحشر عليه أهل مكة يعني اجتمعوا عليه بجنازته كما قال السلف لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز فيه إكرام الله عز وجل لعبده والله على كل شيء قدير سواء صحت هذه الأخبار أو لم تصح في مجموعها ما نوقن به أن الله يجيب دعوة عبده ويغيث ملفوفهم ويقضي حوائجهم فجملتها لها أصولها الشاهدة عليها إجابة دعوة الله عز وجل لمن دعاه الكرامة في تعجيل ذلك على ما يريده عبده ووليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء الأخوان؟ المجلس القادم إن شاء الله الفجر.